وهذا المعنى موجود في كل كتب الحديث وكتب الفقه وكتب التفسير. ونحن قلنا في بداية كلامنا في كتاب العتق أن الرقة عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والإسلام يسعى إلى تحرير الرقيق بأوجه متعددة، ومنها الكفارات، كفارة الظهار وكفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة القتل وكفارة اليمين. وهذا العتق قربة لله تعالى. نوع ثاني من أسباب تحرير الرقيق هي المكاتبة، معناها أن يكاتب العبد سيده على أن يشتري نفسه من سيده، فيكون بينهم كتابة بحيث أن العبد يجمع مالا على أقساط يدفعها لمولاه، فإذا تم المال المتفق عليه فإنه يتحرر ذلك الرقيق. والله تعالى مر بنا قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والمكاتب يعطى من الزكاة كما جاء في قوله تعالى وفي الرقاب، المراد بالرقاب هو هذا المكاتب الذي حصل بينه وبين سيده كتابة، أي اتفاق مكتوب بينهم على أن يحرر هذا الرقيق إذا دفع مبلغا معينا. فهذا الحديث الذي معنا الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه المكاتب عد ما بقي عليه من مكاتبته دفع، يعني لو كان الاتفاق بين العبد وسيده أن يدفع العبد لسيده 10,000 فدفع إليه 9,900 وبقي 100 فهو لا يزال رقيقا، لا يزال رقيقا، لا يعتبر حرا حتى يكمل الدين الذي عليه لسيده. هذا هو معنى هذا. وهذا الأمر محتاج إليه كثيرا ومشاكله كثيرة إذا كان الرقيق موجودا، ولكن نحن ندرس هذه الموضوعات لأجل أن يعرفها الناس، لأن كثيرا من الناس يسأل ما معنى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، حتى أن بعضهم سألني وقال هل الإنسان إذا استخدم خادمة تكون ملكا له؟ فلا بد أن يعرف الناس المراد بملك اليمين، ولا بد أن يعرف الناس وأحكام دينهم حتى لا يقعوا في الخطأ. فكثير من الأخطاء والجرائم والحوادث التي تقع منشأها وسببها هو الجهل وعدم الفهم لهذا الدين الذي جاء بالكمال والشمول. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحدى كن مكاتب كان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه أحمد والأربعة صحيح الترمذي. أيضا ساق في هذا المعنى حديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أمهات المؤمنين، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاتي إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فتحتجبه. أم سلمة كان عندها مولى اسمه نبهان، وكانت قد كاتبته على 2,000 درهم، ولما أنه جمع هذا المبلغ احتجبت عنه فبكى، وقال لا أعطيه أبدا، يعني لا أدفع لك الباقي حتى أنه يبقى في الرزق لمكانتها في نفسه. قالت إنك والله يا بني لن تراني أبدا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أنه إذا كان عبد لإحداكن ووفى بما بقي عليه من كتابته فاضربي دونه الحجاب، فاضربي دونه الحجاب، أي أنها تحتجب عنه لأنه صار أجنبيا، بينما قبل ذلك كان مملوكا لها وهو من مالها. وإذا كان عنده وفاء دينه فإنه حينئذ يعتبر قد تحرر وصار أجنبيا منها، شأنه شأن سائر الناس. وهذا يدل من وجه آخر على وجوب الحجاب، وأنه لا حجاب بين المرأة ومملوكها، إذا كان عندها عبد تملكه فإنها لا تحتجب عنه. وهذا يبين لنا أن الحجاب المراد هو تغطية الوجه. وعلى هذا لما أنه رأى أم سلمة احتجبت عنه وضربت دونه غطاء وجهها بكى وتأثر، فبينت له أنه صار كغيره من الناس، وأنه حينئذ لا يجوز له أن يراها. وعلى هذا فلينتبه الذين يتساهلون بأمر الحجاب لنسائهم، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والمغريات وتساهلت النساء بالحجاب، وزدنا على ذلك أمورا أخرى فلم يقتصر الأمر على الوجه بل تعداه إلى غيره، وصار يبدو كثير من المفاتن سواء كان بشكل اللباس من حيث أنه شفاف أو ضيق، أو كان في بدو بعض أجزاء الجسم الأخرى من خلاله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. أيضا ذكر المؤلف حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين لو اعتدي على هذا العبد أو المكاتب وقتل كيف تدفع ديته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يعني لو أن أحدا دهس عبدا أو قتله أو نحو ذلك وهو مكاتب دفع مثلا نصف دين الكتابة، اتفق مع سيده على أن يدفع له 4000، يشتري نفسه 4000، فدفع 2000 وبقي 2000، فحصل له حادث دهس أو قتل أو نحو ذلك، فيعطى نصفه دية حر، نصفه دية حر والنصف الباقي قيمة عبد، أي نصف قيمة عبد ونصف دية الحر. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أما ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. أيوة، ساق حديثا مهما في هذا الزمن وفي كل زمن عن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان متقللا من الدنيا لأنه يعلم أن متاعها قليل وأن الآخرة خير لمن اتقى، كما قال له ربه جل وعلا: وللآخرة خير لك من الأولى. وكما قال جل وعلا له عليه الصلاة والسلام: كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع الأموال ولا كان يتباهى بها، وإنما كان يأخذ منها القليل قدر الكفاية وأحيانا لا يجدها. فعند موته عليه الصلاة والسلام ما حصل وراءه لا دراهم ولا دنانير ولا عبيد ولا إماء ولا شيء. والشاهد من هذا الحديث سياق في هذا الموضوع أنه قال: ولا عبدا ولا أما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا في أحاديث أنه كان له عبد وكان له أما، وكان عليه الصلاة والسلام أعشقهم قبل موته. ما الذي تركه؟ قال: بغلته البيضاء. البغلة معروفة عند أكثر الناس، وهي ما تولد من حمار وحصان بحيث أن يكون أمه من الخيل وأبوه من الحمير. كان عنده بغلة وعنده سلاح يجاهد به في سبيل الله، وأرض جعلها صدقة وهي أرض فدك، جعلها صدقة في سبيل الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يخلف أموالا، وإنما كان متقللا من هذه الدنيا زاهدا فيها راغبا فيما عند الله. وأحيانا يمضي عليه شهر أو شهور لا يوقد في بيته نار على طعام، وأحيانا يطلب الطعام فيقول: لا شيء عندنا، فيقول: إذن أنا صائم. وهذا الحديث فيه رد على الذين يدعون بدعاوى كاذبة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جحد أموال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطها لفاطمة رضي الله تعالى عنها، من دعاة السوء والضلال والاعتداء على الله تعالى وعلى رسوله وعلى أصحابه صلوات الله وسلامه على الرسول المصطفى ورضي الله عن الصحابة. ونبينا صلى الله عليه وسلم سد الباب لكلامي من لا يستحي وقال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. لكن أولئك القوم لا يهنأهم إلا أن يجرحوا ويتحكموا في أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الحديث ونحوه من الأحاديث التي يرد بها على هؤلاء الظلمة أهل الضلال والفجور. باب أحكام أم الولد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها هي حرة بعد موته. رجل ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. أيضا ساق المؤلف حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. هذا الحديث سنده ضعيف وبعض علماء الحديث قالوا إنه موقوف على عمر. وعلى كل فمعناه صحيح وهو يتكلم في أم الولد. أيما أمة ولدت من سيدها يعني لو أن إنسان كان عنده أمة فواقعها وحملت منه ووضعت ولدا سواء كان حيا أو ميتا مما فيه خلق الإنسان فإنها بهذا تسمى أم ولد وتعتبر ممن يعتق عند موت سيدها. فهذه لا تباع ولا توهب ولا توقف وإنما تعتق إذا مات سيدها. فهذه هي أم الولد في اصطلاح أهل العلم. نعم. باب التدبير. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد. يقول المؤلف عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا الحديث يبين عددا من المسائل. المسألة الأولى الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. هذا من أفضل القربات وأجل الأعمال والطاعات وهو أن تجهز غازيا أو تخلف غازيا في أهله بخير. وقد قال عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. كما قال عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ففضل الإنفاق على المجاهدين في سبيل الله الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله والدفاع عن دين الله فإن هذا من أجل مصارف الأموال. لأن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام. والأمر الثاني الذي يعين غارما في عسرته وهو الإنسان المدين دينا لا يستطيع سداده. غارم عليه ديون لا يتمكن من سدادها فتساعده في ذلك. فأنت ممن تبشر بأنك ممن يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. والأمر الثالث هو إعانة المكاتب في تحرير رقبته من الرق، فهو المراد بقوله أو مكاتبا في رقبته. فهؤلاء يظلهم الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله، وهذه الأمور كلها من التعاون على البر والتقوى، وهي من الأعمال الفاضلة ذات الأجر العظيم الذي يعود أثره ونفعه على عموم المسلمين. فإعانة المجاهد لدفع الشر عن المسلمين، وإعانة المعسر لإراحته من إعساره وسداد حقوق الآخرين، وفك رقبة الرقيق من دين الكتابة وتحريره ليكون حرا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن لا يعرض نفسه للديون، وأن لا يوقع نفسه في مغامرات مالية لا قدرة له عليها. ومع الأسف الشديد صرنا نلاحظ في هذا الزمن لما فتح باب التقسيط أن كثيرا من الناس وخاصة الشباب وهو لا يملك شيئا، قد يكون توظف منذ شهر أو سنة ويريد أن يملك عمارة وسيارة وأثاث، لا يملكها إلا أصحاب الثرى والجاه، بينما هو لا دخل عليه، فيجد نفسه بعد سنة أو سنتين قد أودع في السجن وركبته الديون لأنه لا يستطيع سداد هذه الأموال. يريد أن يشتري سيارة فارهة وفلة فخمة ويؤسس أثاث الحكام والتجار ونحوهم، وهذا من الجهل وعدم الفهم. والإنسان يجب عليه أن ينفق بقدر، لا إسراف ولا تقتير، بحسب الحال التي أنت فيها. إن كنت من أهل اليسار فأنفق بحسب حالك، وإن كنت من أهل الحاجة والمسكنة فأنفق على قدر حاجتك. أما أن يقحم الإنسان نفسه في أمور لا قدرة له عليها ويعرض نفسه للمخاطر فيجد نفسه بعد فترة قد أودع في السجن، وصار الناس ينفقون عليه ويعطفون عليه وهو ليس محتاجا لهذا لو أنه تصرف بحكمة ومعرفة، لكنها الحماقة والجهل هو الذي أودى به إلى هذه الأمور. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البصيرة في ديننا، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إنك ذكرت أن المكاتب عبد حتى يوفي ما كان عليه، ثم ذكرت أنه إذا قتل أو دهس تكون ديته بحسب ما فيه من الحرية والرق. كيف نجمع بين هذا؟ نقول جمع بينها سهل. المكاتب إذا لم يكمل ما عليه من الدين فإن سيده في أي لحظة يستطيع أن يلغي عقد الكتابة ويجعله رقيقا، لأنه قن ما بقي عليه درهم، ويلغي عقد الكتابة لأن ما فيه من الرق حق لهذا السيد، والسيد يملك الرقيق وما يملكه الرقيق، فالرقيق وما يملكه ملك لسيده. وأما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا حصل له جناية، حصل عليه جناية، أن الواجب على الجاني أن يقوم عليه بقدر ما فيه من الحرية وقدر ما فيه من الرق، كل شيء بحسبه بالنسبة، فهذا بحسب واقعه وقت الجناية، وقت حصول الجناية عليه. فالذي وجب على الطرف الآخر وهو أجنبي أن يدي هذا الإنسان بحسب وضعه في الوقت الراهن والحاضر، فلا تنافي بينهما ولا اختلاف. هذا السؤال سأقرأه عليكم إن كان يعني ليس فيه حاجة كثيرة لكن لا مانع. يقول: أمهاتنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن علينا، فهل على هذا يجوز لنا رؤيتهن بدون حجاب حيث أنهن أمهاتهن؟ في أحد منهم موجود الآن؟ الله تعالى قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهن أمهات لنا حكما لا حقيقة، يعني لسنا محارم لنا، ولهذا يجب عليهن الحجاب، وهن يحرمن علينا، ولا يجوز لأحد ممن عاصرهن أن ينكحهن، ولهذا حرم الله عليهن أن يتزوجن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده رضي الله عنهن وأرضاهن. يقول: إذا ملك إنسان جارية فهل له أن يطعها، وهل يحتاج إلى عقد نكاح أم لا يحتاج؟ نقول: لا يحتاج، لأن ملك اليمين أقوى من عقد النكاح. هذا يقول: ما حكم لبس السراويل للرجل الكبير في السن إذا فقد صوابه وخلع الإحرام علما أنه لا يعلم ما يفعل، هل عليه دم أم لا؟ نقول: إذا كان فقد صوابه كما تقول وأنه لا يعلم ما يفعل، هذا مرفوع عنه القلم ولا شيء عليه، لكن وليه يجب عليه أن يمنعه من ذلك وينبهه إلى هذا كحال الصبي في حال الإحرام. يقول هناك أناس مجالسهم أكثرها غيبة ونميمة، وحديثهم على أهل الدين وأصحاب اللحى يعتبرونهم من الفرقة الضالة والخارجة، فبما تنصحون مثل هؤلاء؟ كل الناس الموجودين عندنا ولله الحمد في السعودية كلهم أهل لحى، يعني كل السعوديين صاروا خوارج، كلهم صاروا أهل ضلال. النبي